بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في بيان أهل الجهل والظلم وأنهم قسمان. القسم الأول من أهل الجهل، أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال الله عز وجل فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان: أحدهم الذين يحسبون أنهم على علم وهدى، وهم أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء. يبقى جهلهم هنا جهل مركب، جهل مركب، لأنهم جمعوا بين الجهل وبين معاداة أهل الحق، وهم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة راء السراب الذي يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذا راجع لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا صاحب الجهل المركب. ولهذا يمثلون للجهل المركب بأنك إذا سئلت متى وقعت غزوة بدر تقول في العام الثامن مثلا، فأنت الآن جمعت بين جهلك بتاريخها وبين إعطائك تاريخ آخر لها، فصار جهلك مركبا. أما حينما تقول لا أدري فهذا جهل بسيط. فالجهل إن كان بالشيء فقط عدم المعرفة فهو جهل بسيط، أما إذا كان بمعرفته على خلاف ما هو عليه فقد جمعت بين جهل بالحقيقة وبين ادعاء لأمر آخر. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب يعني قصده فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. وهذا من باب الوعيد، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، هذا من باب الوعيد. فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه إياه بمثاقيل الذر، وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا، إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة هكذا كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حصرات عليه. صارت أعماله وعلوم حسرات عليه. والسراب، وهذا من أشد ما يكون عقوبة كما أسلفنا فيما مضى، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب، هذا عقوبة من يعيش على شيء يحسبه أنه الحق وهو الضلال المبين، حتى إذا وجد الله سبحانه، إذا لقي الله عز وجل وطالع جزاء عمله أدرك هو أنه كان على الباطل. والسراب ما يرى في الفلات المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يرى، هذا هو السراب. وهذا يكون أكثر ما يكون أيضا عند الإنسان إذا كان عطشانا، فإنه أيضا يتعلق بذلك تعلقا شديدا، بل ربما يرى الشيء العادي ماء لتعلقه بذلك. والبقيع القاع، وهو المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد، فشبه علوم من لم يأخذ علومه وأعماله من الوحي بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه وهو عطشان ليشرب وخيبته إذا وصل إليه فيؤمه فيخيب ظنه ويجده نارا تلظى فلا هو الذي شرب ولا هو الذي استراح ولكن انقطاع الأمل عذاب آخر بخلاف عذابه بكونه عطشانا فهو عطشان ثم خاب أمله وهو يحسب أنه عند الله عز وجل يحسب أنه سيكون عند الله عز وجل عظيما وأنه سيجد عند الله سبحانه وتعالى عوضا لعمله ولكنه لم يجد من ذلك شيئا فقد انجمع له الآن فيحصل له الآن أمران الأمر الأول العطش والأمر الثاني خيب سعيه وأمله واشتد بهم العطش فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم الله أكبر هكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء فإذا أتوه وجدوا الله عنده ولهذا انظر إلى المنافقين كيف يصنع الله عز وجل به وهم يسيرون مع أهل الحق على الصراط ثم فجأة يضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيحصل انطفاء للنور فينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اللبني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ظننتم أن أمركم هذا سيخيل أيضا على الله عز وجل في الآخرة ولكنهم الآن خسروا أعمالهم أحوج ما كانوا إليه فأهل الباطل يحسبون أنهم على شيء وأنهم سيحتلون المكانة عند الله وأنهم سيجدون الجنة جراء عملهم ولكنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى بأعمالهم وجدوها سرابا هباء منثورا وقدمنا إلى عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وقد يجد أهل الباطل ذلك في الدنيا قد يجد أهل الباطل ذلك في الدنيا قبل الآخرة أيضا ولهذا هم يسعون في كل طريق ولا يحصلون شيئا من السعادة فتراهم يسيرون في هذا الطريق يظنون أن السعادة فيه ثم بعد ذلك يفاجئون أنهم ما حصلوا شيئا ولكن من شدة الاستدراج يحاولون مرة ثانية العيب كان هنا كذا وكذا سنحاول إصلاحه في المرة القادمة والمؤمن مصاب وهكذا المؤمن مبتلى ويأتي الشيطان يزين لهم فلا يرجعون عن باطلهم بل يتمدون في الايه في الباطل يمدونهم في طغيانهم يعمهون وهكذا الشياطين تمد هؤلاء وذلك مثل ما ترى في اصحاب الاحزاب ما يستفيدون من درس ينتقلون من درس الى درس من امر الى ايه الى امر كنا مخطئين في المره الماضيه بسبب كذا سنحاول ان شاء الله تبارك في هذه الايه المره ويمضون هذه المره وهكذا الى ان يلقوا الله سبحانه وتعالى فيجدون هذه الأعمال سرابا في الآخرة لكن السبب في هذا كله أن علمهم وعملهم لم يكن عن طريق الوحي إنما كان عن طريق ماذا؟ الاستحسان كان عن طريق الذوق كان عن طريق الآراء الفاسدة وإلا ما يمشي واحد على طريق الوحي أبدا ثم يخيب سعيه مستحيل مستحيل في عبادتك أنت تعبد العبادة التي أذن الله بها وفي منهجك أنت تتدين الله عز وجل بالمنهج الصحيح فكيف يخيب سعيك؟ نعم قال فهكذا علوم أهل الباطل وأعملهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فأحسبونه ماء فإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم أو سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى سيرها الله عز وجل حميما سقاهم إياها كما أن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا شوف طعامهم قال عنه الله إيه لا يسمن ولا يغني من جوع كذلك علوم أهل الباطل لا تسمن ولا تغني من جوع فلا هي التي تزكي نفسا، ولا هي التي تقيم معوجا، ولا هي التي ترد منحرفا، ولا هي التي تدمع عينا، ولا هي التي، وهكذا. هكذا علوم أهل الباطل لا تستقر في النفوس ولا في القلوب، وليس لها أثر في المجتمع أصلا، ليس لها أثر في المجتمع. ولهذا انظر إلى أي حزب من هذه الأحزاب، ما فائدته في المجتمع؟ هل صحح عبادة لأحد؟ هل رد بدعة؟ لكن انظر إلى علوم الوحي، انظر إلى طريقة أهل العلم، كم ينفع الله سبحانه وتعالى بها. خرجت من طلبة العلم وخرجت من العلماء وزكت نفوس الأمة وأقامت الحجة على الناس، لأن طريقتهم هي طريقة الإيه؟ الأنبياء والمرسلين. ولهذا كما قلت لك هناك كواشف جلية إذا ناقشت واحدة من أهل الباطل، منها الكتاب الذي نتناقش إليه فيه، ومنها أيضا كشف الحساب. قل له تعالى قدم كشف حسابك، أنت ماذا صنعت وماذا استفادت الأمة من سعيك، ماذا استفادت الأمة. انظر مثلا إلى مثل تنظيم القاعدة، كم سنة وهو على طريقته؟ قل له هات كشف حساب واحد فقط، كشف حساب، هل أنت رددت مبتدعا عن بدعته؟ هل أقمت في مجتمع السنة؟ هل جعلت دولة مسلمة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ هل رددت حائرا؟ أعطيني كشف حسابه. هل خرجت طالب علم؟ هل طبعت كتابا نفع الله به الأمة؟ كتاب واحد طبعت كتابا نفع الله عز وجل به الأمة؟ ما في. لكن تعالى إلى العلماء الربانيين، انظر ماذا صنعوا في الأمة. تعالى إلى نتاج العدينيين والألباني وابن باز، هؤلاء ثلاثة، انظر إلى نتاجهم في الأمة. لا يوجد طالب علم على وجه الأرض إلا هو من حسناته، إما بتتلمذ مباشر وإما على كتبهم يسير. إذن ما الذي صنعه هؤلاء في الأمة؟ ربوا أمة على منهاج النبوة، وهم أفراد قلائل، ربوا أمة على منهاج النبوة. انظر إلى كتبهم في المكتبة الإسلامية، عرفنا الصحيح من الضعيف، وعرفنا السنة من البدعة، وعرفنا التوحيد من الشرك، وعرفنا المنهج المستقيم من المنهج المنحرف بما دونوه لنا في كتبهم، وما وجد من شروحاتهم ومن مناهجهم ومن مسالكهم ومن طريقهم. ثم دعوتهم قريبة إلى الناس، دعوتهم قريبة، دعوة عملية. هذه السنة اتركها، هذه بدعة، هذه بدعة اتركها، هذه سنة التزمها، هذا توحيد، هذا شرك، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حلال. الناس تقتنع بهذا، ومن لم يقتنع فقد قامت عليه الحجة. دعوة موجودة، لكن بخلاف ما يقول الواحد تعال احنا نكون تنظيما وكذا ونشتري سلاح وبنادق، من الذي يستجيب لك اول ما يسمع البندقية والرشاش؟ من الذي يستجيب لك؟ انما يستجيب لك من هو على شكلتك فقط، من الشباب المغرر بهم الذين تغريهم بان هذا هو الجهاد في سبيل الله، وتلك هي الشهادة التي تنال. اذا اعملون كسراب يا اخوان، اعملون كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءوا لم يجده وجد الله شائيا ووجد الله ايه عنده. والاعمال يقول كما ان طعامه من ضريع لا يسمن ولا يغني من ايه من جوع، وكذلك تلك العلوم والاعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عانى بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عانى بقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، أن يسير الإنسان على طريق ويمتطي جواد دعوة وفي النهاية يتبين أنه على الباطل وأنه ما صنع شيئا. سبحان الله، هذا من أعظم الخسران ومن أعظم الضلال ومن أعظم الحرمان. القسم الثاني أصحاب الظلمات، والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات. يبقى القسم الأول أصحاب الإيه؟ الجهل، الجهل المركب، جاهل بما هو عليه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. القسم الثاني أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم إيه؟ مهتدون مقتدون. وجعلوا هذه الشبهة الكبرى. ولا شك يا أخوان هذه الشبهة الكبرى عند أهل الضلال. لو تذهب إلى أي واحد من أهل الضلال، هذا يتبع رئيسه وهذا يتبع شيخه وهذا يتبع حزبه، كل واحد يمشي وراء واحد. فأساس الضلال وأساس الانحراف التقليد الأعمى، التقليد الأعمى. لا تسأل شيخك من أين جئت بهذا الكلام، ما الدليل يا شيخ؟ يا الله ما الدليل يا شيخ، ما الدليل يا شيخ، أنت غير مؤدب، ما الدليل يا شيخ، أنت الآن ما انتفعت بعلم الشيخ، ما الدليل يا شيخ، أنت لم تتربى تربية الصحيحة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. هذا حالهم. ما الدليل يا شيخ؟ الشيخ هو الدليل، هم يعلمونك أن الشيخ هو الدليل. قال الشيخ إذن هذا هو الدليل وهذا هو الشرع. وللأسف الشديد فالتقليد الأعمى هو الآفة الكبرى عند جميع أهل الضلال، بما فيهم الكفار، بما فيهم أهل الكتاب، بما فيهم أهل الجارية في هذه الأمة وأهل الانحراف، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضلوا سبيلا، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله تعالى. شوف فيه قوم يعيشون على وجه الأرض الآن، لهم نصيريون مثلا، إذا حصل رعد قالوا هذا صوت علي، وإذا حصل برق قالوا هذا صوت علي رضي الله عنه، ويتربون على من قتل عليا لأنه خلص الروح اللاهوت من الروح الناسوت، وآخرون يتربون على قتل أبي بكر وعمر لأنهما في النار. أقوام يعيشون لأن دينهم مبني على ماذا؟ مبني على التقليد، مبني على التقليد. خرجوا فوجدوا وتعلموا أن أئمتهم قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. كظلمات، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله، كظلمات جمع ظلمة، وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الهوى وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى كم ظلمة؟ ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة الظلم واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله والنور الذي أنزله معهم يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق فإن المعرض يتقلب في خمس ظلمات. قوله ظلم وعمله ظلم ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمة. قلبه مظلم ووجهه مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم، وإذا قابلت بصيرته الخفاشية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم النور جدت الهرب منه، وكاد نوره يخطف بصره فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى. أول ما تقابل إيه؟ بصيرته الخفاشية، أول ما تقابل نور الوحي تهرب. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير إيه؟ إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. خفافيس أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان جال ومال وأبدى وأعاد وقعقع وفرقع، فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجر في حجرة الحشرات. هذا هو صاحب الإيه؟ الضلال، الذي يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا عندنا الظلمات الخمس، قوله ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى ظلم. يبقى قول وعمل ومدخل ومخرج ومصير وعاقبة، ثم جوارح. ففي الوجه ظلمة، وفي القلب ظلمة، وفي الكلام ظلمة، وفي الحال ظلمة. وإذا عارض وقابل نور الوحي لم يقوى على ذلك، بل هرب إلى آرائه. وهذا الذي نجده في أهل الضلال والانحراف، لا يمكن أن يثبت واحد عند مقام الدليل. تعال يا ابن قل الدليل، ما الدليل، ما الدليل هذا؟ يهرب منك مباشرة. الذي يتكلم بالدليل هو أنت صاحب السنة، والذي يتكلم بالدليل لأنه يعيش مع نور الوحي، ولا يقوى صاحب البطل على مواجهة ذلك. ولهذا يلجأ إلى ماذا؟ إلى السب، إلى الشتم، إلى السجن، إلى الضرب، إلى القتل، إلى غير ذلك. فما لم يكن عنده حجة من الوحي لجأ إلى العنف كفرعون. ماذا صنع فرعون يا أخواني لما لم يجد عند موسى؟ قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها، لما وجده ثابتا عن الحجة، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يبقى هذا يلجأ إلى القوة، يلجأ إلى السب، يلجأ إلى العنف، يلجأ إلى الوشاية، يلجأ إلى وهكذا، لأنه لا يقوى على نور الوحي، ولا يقوى على الاستدلال بنور الوحي، ولا يسعفه الوحي، فيلجأ إلى الآراء الفاسدة. وقوله في بحر اللجي العميق، انتبه إلى الصورة، أو كظلمات في بحر اللجي. يا الله، ظلمات وليس الظلمة واحدة، فظلمات جمع ظلمة. هذه الظلمات فين؟ أحيانا إخواني قد يعيش إنسان في ظلمة ولكن لا يخاف، وهناك ظلمة في جو يزداد الإنسان فيه خوفا إلى خوف، يكاد ينخلع قلبه لوجود الظلمة في هذا. لا سيما في البحر ومع تلاطم الأمواج، ومن ركب سفينة وهي شبه آمنة وعلى ماء هادئة ومعه من البشر من معه، ومع ذلك إذا جن الليل وجرب أن ينظر البحر يكاد قلبه ينخلع أصلا، وهو في وسط البحر هكذا وينظر إلى الظلمات يكاد قلبه ينخلع، وهو مع الناس وهي وسيلة مأمونة إلى حد ما، وإنما تسير على مياه هادئة، لكن كيف إذا تلاطمت الأمواج؟ فاللجي هو العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه. وقوله تعالى يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه. نسأل الله العافية يا أخوان، نسأل الله السلامة. ليه يا أخوان الإنسان يضحي بهدايته ويعيش في بحار من الظلمات والضلال والانحراف، بين تجهم واعتزالية وإرجاء وخارجية وإخوانية وتبليغية وسبكية وغير ذلك؟ لماذا؟ لماذا يعيش الإنسان في هذه الظلمات؟ إنما ينبغي أن ينقذ نفسه من هذا كله ويستضيء بنور الوحي، ويكون الذي يحركه ليس شيخ، إنما الذي يحركه وحي أنزله الله عز وجل. مش قال شيخي، مش قال شيخي، تبا لك إن كان سقفك، قال شيخك. لست على هدى، لأن لو قاله الله، قاله رسوله، قاله السلف، لقلت قال الله، قال رسوله، قال السلف. لماذا تقول قال شيخي؟ فهذه ظلمات يصورها الله عز وجل هذا التصوير المرعب المخيف. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، هذا تصوير لحال هذا المعرض عن وحيه. فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتلاطم أمواج ذلك البحر، فمن شبهة إلى شبهة، وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قول يغشاه، يغشاه موج راجع إلى البحر، والضمير الثاني في قول من فوقه عائد إلى الموج. في بحر لجي يغشى هذا البحر موج، يغشى هذا الموج موج. يبقى الضمير الأول يعود إلى البحر، والضمير الثاني يعود إلى الموج. ثم إن تلك الأمواج مغشات أو مغشات بالسحاب، فها هنا ظلمات، ظلمة البحر اللجي، وظلمة الموج الذي فوق، وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده، هل يراها؟ هل يراها؟ لم يكد يراها، لأنها ليست ظلمة واحدة، ليست ظلمة واحدة، هي ظلمة بحر وظلمة موج وظلمة ليل في السحاب. إذا أخرج يده لم يكد يراه. هذا من استشكام الشبهات به يا أخوان، لأن الإنسان في بعض الناس نعوذ بالله من حالهم إنما يعيش في بحر وفي مستنقع الشبهات، ما يعيش مع المحكم أبدا، إنما يعيش مع مستنقع الإيه؟ مع مستنقع الشبهات فقط. ولهذا ينتقل من شبهة إلى شبهة، من شبهة إلى شبهة، لا سيما مع وجود الشبكة العنكبوتية التي صار يتابعها من أحدث أسنان، تتابع فلان على صفحته، من فلان هذا؟ لو سألت عن شروط الصلاة ما عرفه، لكن كاتب ماهر يورد لك من الشبهات ما يورد. ولهذا أنت تحتاج كل يوم أن تسأل عن هذه الشبهات، وربما غاب رجل تسأله فاستحكمت الشبهات من قبلك فتحول مساره وانحرف اتجاهك. لماذا؟ لماذا؟ هذا ليس مصدر تلقي، تريد نجاه بكتب السلف. ما الذي يدخلك على هذه المواقع وتلك الصفحات المشبوهة إلا مواقع العلماء الكبار المعروفين التي تأمن إذا دخلت إلى هذه المواقع، لأنك لا تجد فيها إلا علما غضا طريا. لما تذهب إلى صاحب شبهة يلعب بقلبك، يلعب بقلبك، ما سمي القلب قلبا إلى لتقلبه. لماذا أنا أضحي بديني وأضحي بدايتي وأجعل ذلك عند صفحة فلان ولا صفحة علان؟ لماذا؟ لماذا؟ ما مؤهلاته أصلا؟ ما هي مؤهلاته؟ إن هو إلى رجل متعصب إلى اتجاه معين يريد أن ينحرف بك إلى هذا الاتجاه. فالقبيح ما قبحه شيخه، والحسن ما حسنه شيخه فقط. ولهذا يكون الدين ألعوبة في يد سفهاء أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. لا تترك هذا، بارك الله فيك، هذا الهدي العظيم الذي هو في كتب السلف، واثني ركبتيك عند العلماء وخذ علمك من هذه الكتب الموثوق بها، أن يكون شيخك ابن القيم، ابن تيمية، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام محمد بن عبد الوهاب، مع السفيانين، مع البخاري، مع مسلم، مع كذا، ولا تجعل دينك عند هؤلاء الذين لا تعرف لهم هوية. هذه الشبكة أخوان الخطيرة التي يتلاعب بها الشيطان ويجعلها مصدر معلومات الناس اليوم، ومصدر علم الناس اليوم، ومصدر ديانة الناس اليوم للأسف الشديد. وكلها شبهات يجمعها الشبهات يا اخواني. هذه الشبكة بين شهوات وشبهات. والهداية اين هي؟ الهداية فين؟ الهداية هذه فين؟ تبحث عنها اين؟ فانت بين شبهات وانت بين شهوات، فلماذا تخاطر بدينك؟ واختلف في معنى ذلك، فقال كثير من النحاة هو نفي لمقاربة رؤيتها، وهو ابلغ من نفي الرؤية، لم يكد يراها. وإنه قد ينفى وقوع الشيء ولا تنفى مقاربته، فكأنه قال لم يقارب رؤيتها بوجهه بوجه. قال هؤلاء كاد من أفعال المقاربة، لا حكم سائر أفعال في النفي والإثبات. فإذا قيل كاد يفعل فهو إثبات مقاربة الفعل، فإذا قيل لم يكد يفعل فهو نفي لمقاربة الفعل. ونفي المقاربة من باب أولى نفي للإيه؟ للأصل. لم يكد يراها أبلغ من لم يرها، لأن لو نفى عدم الرؤية قد يقع احتمال مقاربة ذلك، لكن حينما ينفي المقاربة نفي الرؤية من باب أول. ومن هنا كان قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال هؤلاء كذا مفعال مقربة لا حكم سائر الأفعال في النفي. وقال الطائفة الأخرى بل هذا دل على أنه يراها بعد جهد شديد. يبقى القول الأول لا يراها أصلا لأنه نفيت المقاربة من باب أولى نفي الأصل. وقال الطائفة الأخرى بل هذا دل على أنه يراها بعد جهد شديد وفي ذلك إثبات رؤيتها بعد أعظم العسر لأجل تلك الظلمات. قالوا لأن كاد لها شأن ليس لغيرها من الأفعال فإنها إذا أثبتت نفت وإذا فإنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت. فإذا قلت ما كدت أصل إليك فمعناه وصلت إليك بعد الجهد والشدة فهذا إثبات للوصول. وإذا قلت كاد زيد يقوم فهي نفي للقيام كما قال تعالى وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومنه قوله تعالى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فهذا نفي. وأنشر بعضهم في ذلك لغزا إن حوى هذا العصر ما هي لفظة ما هي لفظة جرت في لسان جره من وثمود إذا استعملت في صورة النفي أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود. يبقى الفرقة الثانية ماذا قالت؟ قالت كذا لها طبيعة خاصة فهي إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت. بمعنى لو قلت ما كدت أصل إليك إذا أنت وصلت إليه ما كدت هذا نفي. هذا النفي لما أطلق أثبت اللقاء ما كدت أصل إليه يعني وصلت إليك بمشقة. طيب وإذا أثبتت كاد زيد يقوم كاد يقوم معناه لم يقم. يبقى ما الحرف الذي إذا أثبت نفى وإذا نفى أثبت؟ هذه فائدة طيبة هذه فائدة لغوية طيبة. الحرف الذي إذا أثبت نفى وإذا نفى إيه؟ أثبت. وعليه يكون لم يكد يراها إثبات للرؤية لكن رؤية بعد مشقة وإيه؟ وجهد. يبقى القول الأول عند النحاة لم يكد يراها نفي للمقاربة لأنها من أفعال المقاربة كاد كاد أوشك من أفعال المقاربة فهي من أفعال المقاربة فإذا نفي المقاربة نفي الأصل من باب أولى. القول الثاني لا ده هناك رؤية ولكن رؤية بعد جهد وإيه ومشقة وعسر لأن هذا الحرف يتميز بأنه إذا أثبت نفى وإذا نفى أثبت. وقالت فرقة ثالثة منهم أبو عبد الله ابن مالك وغيره أن استعمالها مثبتة يقتضي نفي خبرها كقولك كاد زيد يقوم واستعمالها منفية يقتضي نفيه بطريق الأولى فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة. فلم يكد زيد يقوم أبلغ عنده في النفي من إيه لم يقم واحتج بأنها إذا نفت وهي من أفعال المقاربة فقد نفت مقاربة الفعل وهي أبلغ من نفي وإذا استعملت مثبتة فتقتضي مقاربة اسمها لخبرها وذلك يدل على عدم وقوعه. واعتبر عن مثل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وعن مثل قول وصلت إليك وما كدت أصل وسلمت وما كدت أسلم بأن هذا وارد على كلمين متباينين أي فعلت كذا بعد أن لم يكن بعد لم أكن مقاربا له فالأول يقتضي وجود الفعل والثاني يقتضي أنه لم يكن مقاربا له بل كان عيسى منه فهما كلمان مقصود بهما أمران متباينان. ابن مالك يقول إيه أضاف قولا ثالثا وهو أن كاد خبرها سيكون منفيا سواء كانت مثبتة أو كانت منفية فيقول بأن استعمالها مثبتة يقتضي نفي خبره كاد زيد يقوم هذه مثبتة. أين الخبر؟ الجملة الفعلية اللي هي جملة يقوم فكاد زيد هذه كاد واسمها يقوم هذه خبرها جملة فعلية كاد زيد يقوم يقوم هذه خبر استعملوها مثبتة كاد زيد يقوم يقتضي نفي خبرها أي لم يقم زيد لكن هذا يقولون أبلغ من لم يقم. طيب وأيضا وهي عندما واستعملوها منفية يقتضي نفيها بطريقة أولى, يقتضي نفيها بطريقة أولى. إذا كان في المثبتة يقتضي نفي الخبر يبقى في المنفية من باب أولى. فهي عنده تنفي الخبر سواء كانت منفية أو مثبتة. يبقى لم يكد يراها عند ابن مالك, رأى ولا ما رأى؟ لم يرى, لم يرى, هذا بلا إشكالية لأن أصلا منفية لم يكد يراه. طيب, وقالت فرقة رابعة, وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها. فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل, وإن كانت في طرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت لنفي الفعل ومقاربته نحو قوله لم يكد يراها, وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات نحو قوله فذبحها وما كادوا يفعلوا. فرقة رابعة من النحاة, طبعا هذا النحو لذيذ, هذا النحو لذيذ لأنه أوجه عظيمة تترتب عليه, لكن عند من يسره الله عليه. فيقول فرقة رابعة, تقول نفرق بين الماضي والمستقبل. فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل, إن كانت في الإثبات كاد زيد مثلا أن يقوم فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل. كاد زيد يقوم, يكاد زيد يقوم, يبقى سواء في الماضي أو في الإيه أو في المضارع ففي حال الإثبات هي لمقاربة الفعل. طيب, وإذا كانت في طرف النفي لم, فإن كانت بصيغة المستقبل لم يكد يراها كانت لنفي الفعل ومقاربته, وإن كانت الماضي فذبحوها فهي تقتضي الإثبات. يبقى إن كانت للمستقبل اقتضت النفي, وإن كانت للماضي اقتضت الإثبات, هذا إذا كانت منفية. أما إذا كانت مثبتة فهي في الماضي والمستقبل تقتضي ماذا؟ تقتضي نفي الفعل ومقاربته. يبقى عندنا أربعة أقوال, فهذه أربعة طرق لنحاة في هذه اللفظة. أحد يعيد هذه الأربعة؟ الأولى لم يكد يراها, هذا لنفي ماذا؟ لنفي المقاربة من باب أولى, نفي الأصل. لنفي المقاربة من باب أولى, نفي الإيه؟ نفي الأصل. الأصل. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية تقول أنها إذا أثبتت نفت, وإذا نفت أثبتت. فإذا لم يكد يراها إذا هو رآها. فرق بعد جهد معاناة. تمام. أما قول يعني الثانية فيها إثبات الرؤية لكن بعد جهد وإيه؟ ومشق. أما القول الثاني في قول أبو عبد الله بن مالك فإن تستقبل إذا كانت مثبتة تقتضي نفي خبره, وإذا كانت منفية فتقتضي أيضا من باب أول تقتضي نفي الخبر. والقول الثالث ها؟ القول الرابع, القول الرابع فرقت بين المستقبل والماضي. فرقت بين المستقبل والماضي فين؟ في النفي والإثبات, في النفي, في المنفي. فرقت بين الماضي والمستقبل, ففي الماضي دل على الإثبات وفي المستقبل دل على نفي فعل أو مقاربة. طيب, وفي المستقبل تقتضي النفي. طيب, ما هو الراجح؟ نعم, الإيه؟ طب احنا الان احنا مش في الاشكال, احنا في الاثبات والنفي نقول السياق. ايه هو السياق؟ ايه هو السياق؟ ما احنا الان النفي والاثبات, احنا ما قال العرب الان انه يفيد النفي مطلقا او يفيد الاثبات مطلقا. هنا على حسب, هنا على حسب, لهذا هو هنا ماذا رجح. فهذه اربعه طرق للنحاة, هذه لفظه وصيغه انها فعل يقتضي المقاربه ولا يحق سائر الأفعال، ونفي الخبر لم يستفد بنفضها ووضعها فإنها لم توضع لنفيه، وإنما استفيد من لوازم معناها. فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا، فيكون إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا فيكون منفيا باللزوم. وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فإلى نفي المقاربة، كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح، إن كانت في كلام واحد فهي لنفي المقاربة، لا يكاد البطال يفلح، ولا يكاد البخيل يسود، ولا يكاد الجبان يفرح، ونحو ذلك. وإن كانت في كلمين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا كما قال ابن مالك، فهذا التحقيق في أمرها. والمقصود أن قوله لم يكد يراها إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو الأظهر، فإن كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها، يعني من باب أولى. قال ذو الرمة: إذا غير النائي المحبين لم يكد رصيص الهوى من حب ميت يبرح. إذا غير النائي المحبين لم يكد رصيص الهوى من حب ميت يبرح، أي لم يقارب البراح وهو الزوال فكيف يزول. فشبه سبحانه أعمالهم أولا من فوات نفعها وحصول ضررها عليه بسراب خداع يخدع رائيه من بعيد، فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه. وشبه ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية من نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشي واستحاب من فوقه، فيا له تشبيه مبدع. والذي طبعا يترجح هنا أنه أن هذا إذا حصل نفي للمقاربة فمن باب أولى نفي للأصل، لأن الصورة التي صورها الله عز وجل هنا والمثل الذي ضربه الله عز وجل لا يمكن أن ترى اليد ولو بعد جهد وعسر، لأن الله عز وجل قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذه الصورة السابقة اللي لم يكد يراها تقتضي أنه لا يمكن أن يرى ولا يقارب ولو بعد جهد ومشقة. وختمة الآية أيضا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما كان هذا ليس معه نور مطلقا من نور الوحي فكيف يرى ولو بعد جهد ومشقة؟ فلا يرى. هذا في الكافر والمنافق الخالص. لكن قد يقال هذا المثل أيضا في أهل البدع والأهواء: فعلى حسب ما تخف الظلمة، على حسب ما تتضح الرؤية شيئا فشيئا، فالناس دركات في هذه الظلمات، فمن كانت الظلمة راجعة إلى كفر ونفاق فهذا لا يراها أبدا مطلقا، ومن كانت الظلمة راجعة إلى بدع فعلى حسب البدع، إن كانت مكثرة فما يرى، إن كانت دون ذلك فإن رؤيته على حسب ما عنده من نور الوحي، لأن الله قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن على قدر ما عندك من نور، على قدر ما يحصل من انكشاف لك في هذه الظلمات. وبالتالي تصلح الآية لجميع الأحوال، فتارة لا ترى اليد، وتارة ترى بعد جهد ومشقة، على حسب ما يكون عند الإنسان من ظلمات يحيط بعضها ببعض. الشاهد من هذا أن هذه الصورة الحقيقة يا إخواني إذا تصورها الإنسان، وهذه فائدة ضرب الأمثال في القرآن، أنها تنقل لك الشيء المعنوي إلى صورة محسوسة تقارب، وإلى حقيقة الأمر أشد من ذلك، تقارب المعنى بحيث يتصور الإنسان. وهذا من بيان القرآن ومن تنوع إقامة الحجة على الناس حتى لا يبقى لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهكذا ترى ما أمامك الآن، ولو سكنوا في بروج مشيدة مليئة بالكهرباء ومليئة بالأنوار، فإنه في حقيقة الأمر يعيشون ظلمات إذا كانوا بعيدين عن الوحي. وقد يعيش الإنسان على قمة جبل ومع ذلك هو في نور تام. ولهذا إذا دخل الإنسان مدخله الأول من مداخل الآخرة وهو القبر، فإما يتسع ويحصل له من النور ما يحصل، وإما يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه وتحصل فيه من الظلمة ما تحصل. فعلى قدر ما كان عند الإنسان من نور وجده أمامه في أول مدخله، وعلى قدر ما يكون عند الإنسان من ظلمة يجدها أيضا عنده إذا دخل هذا المدخل، يجد عنده بقدرها. فالظلمة الحقيقية والنور الحقيقي ما كان عن طريق الوحي أو التخلف عن الإيه؟ عن الوحي. لهذا قال النبي: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا إيه؟ فجا غير فجك. فالمؤمن يرى من البشريات ويرى من الأنوار ويرى من الاتساع ويرى من بحبوحة النعيم ما يرى وهو في قبره الذي هو أول منازل الآخرة، فكيف بالدار التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين، أعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا ترى ما هي الأنوار التي يعيش الإنسان فيها في تلك الدار العظيمة المباركة، وما هو قدر هذا النعيم وتلك اللذة العظيمة التي يأنس الإنسان فيها برؤية ربه سبحانه وتعالى إذا تجلى الله عز وجل لعباده في دار كرامته. فعلى قدر إذن ما يكون عندك من نور الشريعة واتساع صدرك للسنة، على قدر ما تكون المكافأة مع أول منازل الآخرة في قبرك، ثم ما يليه بعد ذلك من نعيم. ولهذا الناس يختلفون في تلك الأنوار على حسب أخذهم من السنة أو تركهم لها. وإن عباد الله لا يتفاوتون في ذلك تفاوتا لا يعلمه إلا هو، فإن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، ثم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد. فقال: والذي نفسي بيده إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه أنوار يا أخواني لا يحرم الإنسان نفسه منها في الدنيا، نور السنة ونور الشريعة. أنت تجعل دينك عند رجل، ولا تجعل دينك عند جماعة، أو تجعل دينك عند حزب، أو تخاطر بدينك من أجل نصرة إسلام تزعم، أو من أجل لا يا رجل، لا يخاطر الإنسان بهذا. الإنسان لا يسير إلا في طريق واضح المعالم يقسم على الله فيه أنه على حق، لا تدخله شبهة ولا يختلج شك ولا ريب، لأن الشريعة ما تركت الناس في ريب وفي شكوك أبدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، لا ريب فيه أبدا، ذاك طريق لا ريب فيه. لماذا تعيش طريق شكوك؟ لماذا تعيش طريق انحراف؟ لماذا تعيش طريق ريب، طريق ظلمات، تنتقل من ظلمة إلى ظلمة، من شبهة إلى شبهة؟ هذا مثل الشبهات يا أخوان، هذا مثل الشبهات. فقوم جهلوا، وجهلوا أنهم جهلوا، وظنوا أن عملهم هذا سينفعهم عند الله، فلهم المثل الأول، مثلهم كمثل إيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فأوفاه حسابه. والآخر أصحاب الهوى ولا أصحاب التقليد الأعمى، فهؤلاء ضرب الله عز وجل مثلا: أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور فالناس هكذا. من الذي يخرج عن هذا؟ الذي يخرج عن هذا ما قدمه الله أول الربع: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار من شدة الوضاءة، كأنه مضيء وليس إلا لصفائه، وليس إلا لصفائه، صفاؤه يعطيك كأنه محشو إضاءة، وليس إلا الصفاء الذي خلقه الله سبحانه وجعله الله عز وجل فيه بنور الإيمان. فهذا مثل في أول الربع لمن تمسكوا بنور الوحي، ثم بعده وذكر عملهم، ثم بعد هؤلاء ذكر المثلين العظيمين اللذين ينبغي على العبد والله يا أخوان أن يقف عندهم، يقف الإنسان عند هذه الأمثلة، لأن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها إلا العالمون. نوع الله الهداية وضرب الأمثال ليقطع المعذر، كل هذا من أجل ماذا؟ الاستقامة والانحراف. ولهذا اللي يقولك دعونا يا أخي ما لشنا كلام في أهل بدع وأهل أهواء ودول جهمية ولا معتزلة، أهم حاجة نعبد ربنا. الله ما خلقك إلا لهذا التميز، أنت تعبد على طريقة من؟ تقول طريقة النبي؟ تبارك طريقة الصوفية؟ أجدني إما أن تقول طريقة هداية ولا طريقة انحراف. إن قلت انحراف ثم أنت اتكلمت في الجرح والتعديل أهو، وإن قلت هداية فأنت على الضلالة غصب عنك رغم أنفك. لابد تعرف الحق من الباطل، لا يمكن تقول بقى سبونا أهم حاجة اللسان دعونا من هذا. لا أحد يتكلم، لا الجماعة الفلانية ولا الجماعة العلانية ولا الطائفة الفلانية ولا أمالك، كل هذا ليه يا أخواني؟ كل هذا القرآن من أول سورة إلى آخر سورة ليه؟ ليه؟ من آلاف الأوجه وما وراءها أوجه لا يعلمها إلا الله، حتى تعرف موضع قدميك أصلا، حتى تعرف موضع قدميك. ولهذا أعظم هداية لك أن تميز، وأعظم منحة لك أن تميز من المنعم عليهم وما طريقهم، ومن المغضوب عليهم وما طريقهم، ومن الضالون وما طريقهم. وضرب الله لك الأمثال وبين أصناف الناس، سورة الفاتحة أصناف الناس، مطلع سورة البقرة أصناف الناس، الأمثلة التي ذكرها الله لك بعد ما ذكر المؤمنين هدى للمتقين وذكر أوصافهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، وذكر أوصافهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وذكر أوصافهم، ثم بعد ذلك قال مثلهم، ذكر لك بالمثال، بيّن لك بالمثال، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي أو إيه يكاد البطل يختفي أبصارهم كلما أضاء. مثل ناري ومثل مائي، مائي كل هذا من أجل أن يؤكد لك تصنيف الناس. فأنت ترى من الذي استوقد نارا فلما أضاءت لهم حولها، أو أنت من الذين أكد البرق واختفى أبصرهم، أنت من الذين أعملهم كسراب بقيعات يحسب الظمآن ماء. ولا الأمثلة دي للأنعام يا أخواني، الأمثلة دي لمن؟ لمن يا أخي؟ الإنسان يعقل هذه الأمثلة لمن؟ لي ولك، الإنسان يتبصر. ولهذا يا أخواني والله لو نعيش فقط مع أمثلة القرآن، هذا موضوع طيب أيضا آخر، أمثلة القرآن وما تحمله من أنواع الهداية، عش مع أمثلة القرآن، انظر كم مثلا في القرآن وقف مع كل مثل، فإن كل مثل تفريق بين أصناف الناس، لازم تصنف الناس، تصنيف الناس ضرورة شرعية، لكن تقوم على تقوى الله وعلى العدل وعلى الإنصاف وعلى طريقة العلماء، لكن تصنيف الناس ضرورة، ضرورة. لا يمكن حتى الذين يقولون ويعارضون في مسألة تصنيف الناس تختبروا أي اختبار، أنت ابن نصراني؟ لا ليه؟ طب أنت صوفي؟ لا ليه؟ يبقى أنت رافضي؟ لا ليه؟ طب ما أنت بتصنف أهو؟ طب ما أنت بتصنف أهو؟ وما أنت بتعترض على التصنيف ليه؟ تعترض أنه بباطل؟ إذا قام على الباطل معك بقى، أيوه تمام، تصنيف بباطل ما يصلح، تصنيف بحق لابد أن يكون. يبقى هنا ليس التصنيف هو الذي يرد، وإنما المصنف نفسه، قد يقبل قوله أو قد يرد. ولهذا ترك لنا أئمة الهدى ومصابيح الدجى تصنيفا لا يقبل الاجتهاد، شعبة حسبك به، أحمد إمام السنة، مالك إمام السنة، البخاري إمام السنة، واصل بن عطاء إمام اعتزال، عمرو بن عبيد إمام اعتزال، الحلاج إمام زندقة، ابن عربي إمام كفر والعياذ بالله، لأن الضابط كان قائما على الدليل. لهذا كان في كتب السنة تفتح كده: وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا حب على بدعة صار منه، وإذا حب على سنة صار منه. يبقى هذه الأمثلة لا ينبغي الإنسان أن يهملها يا أخوان، مثلهم ومثلهم، لأنك إن لم تكن من هؤلاء فما مثلك؟ مثل أصحاب الهداية ذكره الله عز وجل في أول الربع، ولهذا سميت سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها بيانات لعلكم تذكرون. النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، كل مع الوحي وكل مع الاتباع وكل مع السنة. لهذا إياك أن تمر عليك دقيقة، دقيقة إيه؟ دقيقة إنه لزمن بعيد، إياك أن تمر عليك ثانية، ثانية طرفة عين بعيد عن هداية الوحي. إياك، أنت خسران، والله تخسرها، والله لو علمت هذه الطرفة مقدارها عند الله عز وجل يوما تلقاه لو كانت على بصيرة لما تخلفت عنها. فضلا بقى أن أنا أرمي نفسي في وسط جماعة منحرفة 10 سنين وأرجع تاني لشيخ منحرف كمان 5 سنين ويا فين بقى تدركني رحمة الله أو ما تدرك؟ ليه ليه ليه يعني ليه؟ أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج إيه؟ أنا لو الخلق كلهم أصلا على ضرر انحراف أنا عرفت أمري، عرفت أمري كتاب وسنة، عرفت إن في حاجة اسمها اجتماع الجيوش الإسلامية، وفي حاجة اسمها شرح اعتقاد أهل السنة، وفي حاجة اسمها السنة الخلال، هسيبها ليه بقى؟ أنا عرفت الحمد لله، لا عندي الفتوحات المكية لابن عربي، ولا عندي تفسير رازي، ولا الحمد لله أنا عرف. أترك لماذا؟ أترك هذا الطريق ليه؟ ليه أجعله عرضة ليه أصلا المناقشة والاجتهاد؟ عرفت طريقي، لا تقول لي هشام ولا تقول لي رسلان ولا تقول لي عباس، دعك أنت عرفت طريقك، إلزم إلزم هذا الطريق، فهو الحجة، هو الحجة، من ربطك به هذا السلف، من لعب براسك وتأثر به فلا تتبعه، ومن لعب براسك فلم يجعله حتى بضاعة يتاجر بها فاحذر منه، فاحذر صنفين: صنف أعرض عنه ولم يطلعك حتى على أسمائه، وصنف تاجر به فجعله محل التجار فقط وحقيقته لا تتطابق مع واقعه وما يقرأ، ولكن علم فعلم ودعا، وهذا هو الرباني وقل وجوده. قال: وشبهها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجج البحر المتلاطم الأمواج الذي قد غشيه السحاب من فوقه، فيا له تشبيها ما أبدع وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال، حتى لا يقول قائل الآية مصدرة والذين كفروا أعماله. يبقى هذا في الكافرين، في الكافرين وفي من على طريقة الكافرين، لأن طريقة الباطل واحدة، إنما الحكم يختلف، الكافر غير المبتدع غير لكن الطريقة واحدة. فيا له تشبيها ما أبدع وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال، وحال من عبد الله سبحانه على خلاف ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة والتصريح، ولعلومهم وعقائدهم الفاسدة باللزوم. يبقى عندنا دلالة مطابقة ودلالة لزوم. دلالة المطابقة للأعمال والذين كفروا أعمالهم، ودلالة لزوم لإيه؟ لعلومهم، لأن علومهم هي التي أفضت بها، أفضت إلى أعمالهم. فالإنسان ما يعمل إلا بإيه؟ ما يعمل إلا بعلم. يبقى دلت أيضا على أن علومهم كسراب، علومهم كبحر لجي بدلالة اللزوم، والعمل بدلالة المطابقة. وكل واحد من السراب أو كسراب والظلمات أو كظلمات مثل لمجموع علومهم وأعمالهم، فهي سراب لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها، وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكات النبوة، فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد، ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرض، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها قيعان لم تنبت ماء كلاء، لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. فذلك مثل ما من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به، لا هو الذي أمسك الماء ولا هو الذي أنبت الكلاء والعشب. فهذا هذه وقفة من ابن القيم رحمه الله تعالى مع أصحاب الجهل والظلمات في هذه الآية. كل هذا ابن القيم يؤهلك للدخول على المعتقد بعد ذلك، وهو استواء عرش، استواء الله على عرشه، وكيف ضل من ضل، وما سبب ضلال من ضل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.